أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل رب إما تريني ما يوعدون. لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا إليها ولم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول: قل رب إما تريني ما يوعدون، أي أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ولكن إن أخرناه فلحكمة وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه. ثم يقول سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بها، فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل. ويتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، ويستوجب الثواب من الرب. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي ما يوفق لهذا الخلق الجميل، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله: نحن أعلم بما يصفون، أي بما يقولون من الأقوال المتضمنة الكفر والتكذيب بالحق، قد أحاط علمنا بذلك، وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم، والحق لنا وتكذيبهم لنا. فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون وتقابلهم بالإحسان، هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان، ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير. فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله، فقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم. وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خير. ثم يقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك ليقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله. كلا، أي لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها، أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا، كلمة هو قائلها، أي مجرد قول اللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون من ابتداء موتهم واستقرارهم في قبورهم إلى يوم يبعثون، أي فليعدوا له عدته وليأخذوا له أهبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.